يسأل عن الحكم في الذين يقرؤون القرآن ويجدون هناك صعوبة في نطق بعض الكلمات رغم أنهم يكررونها أكثر من مرة. عليهم أن يجتهدوا ولهم الأجر العظيم. يا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة في البررة. ماهر يعني يجيد يحسن تلاوته. الماهر بالقرآن مع السفرة في البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتى فيه له أجر. يعني أجر قراءة وأجر التعب والمشقة. فالحاصل أنه إذا قرأ يتأمل ويجتهد حسب طاقته وله أجران: أجر القراءة وأجر الاجتهاد والتعب في إخراج الحروف. وإذا تيسر له من يعلمه ومن يعينه فإنه يستعين بإخوانه الطيبين الذين عندهم بصيرة في القرآن حتى يعلموه إذا تيسر له ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.